لا الشرع المحدد الجزاء واحد. النزاع الشرعي المعارض في الكتب الأصولية في موضوع تقسيم الصلاه عن التنقص، الامام عليه الصلاه والسلام يقول اذا تعبت من ولدك، يعني سئل الامام انه مش وقت يجوز لنا التقسيم في الصلاه، الامام عليه الصلاه والسلام هو احمد بن روايه اذا خرجت من ولدك وخفي عليك الاذان فالحصر. بعدها يقول واذا خفي الجدران كم شرط عندنا؟ اذا خفي الاذان فرد شرط، اذا خفي الجدران شرط ثاني. فاذا خفي الاذان يعني بعد ما تسمع اذان المدينه تنفذ مهام بعيد بحيث أدان المدينة غير الإدارة معك تعلم أنك وقال تحدث ترقص، هذا بالنسبة للسماع. أما بالنسبة للنظام إذا تعلمت البعد كبير بحيث جدران المدينة جدران الأسوار جدران البيوت وما أشبه البيت المتعارف المفرد عمارة مثلا على الطوافق وما أشبه، لا البيوت المفروقية المتعارفة زين، إذا خفي إجرام هذه البيوت أيضا فقط إلا فعل بعض الدول الأصولية فعل بعض الدول الأصولية إلا إذا نعم في جدولين إذا تعبد فيه الشر يرتحب فيه إذا خفي الإجرام فقط إذا خفي الإجرام فقط إذا مش من الأصولية. ما هو الفرق؟ أي جملة تنقسم البحث إلى أقسام متعددة. إحنا عندنا بعض الواجبات الشرعية يمكن فيها التكرار شرعا، وعندنا بعض الواجبات الشرعية الأخرى لا يمكن فيها التكرار شرعا. إذا المولى قال إذا أجبرت فاغتسل وإذا مسست بيتا فاغتسل، كم شرع؟ كم جزاء؟ واحد تغتسل. لكن بما ان الاغتسال عند الشريعه يمكن تكراره، يمكن تغتسل مره وتغتسل مره ثانيه ومره ثالثه ثم معها مدمره. الاغتسال يجوز تكراره في الشريعه بل يمكن تكراره في الشريعه. لكن احنا بعض الواجبات لا يمكن تكرارها. المثال الاول التاخير في الصلاه. صلاه الحيض كم مره مطلوب من المكلف؟ مره مرتين مره. صلاتك لو تمام لو كنت في بلدك صلاتك تمام، لو كنت خارج عن بلدك صلاتك قصر. يصير تصلي 10 مرات قصر؟ لا. 10 مرات تمام؟ لا. انما بعض الاحتياجات الاستحبابية. أما عقد المقصود بأن أداء التكليف الواجب لا يجوز لا يمكن إنكار الصلاة شرعا في الشريعة، صحيح؟ فهنا إلى الإمام يقول إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر. كم مرة تقدر تقصر صلاتك؟ مرة وعشرين مرة. إذا ما التقصير في الصلاة من الواجبات التي لا يمكن تكرارها. إذا صار هذا الكلام يجي هذا البحث أنه إذا التحق الشر والتحق الجزاء ما هو الأمر. في المثال الثاني إذا تجدت تغتسل إلى مسلمين تغتسل وما أشبه، بما أنه يجوز التكرار ويمكن التكرار يمكن الجزء بكل شرط جزاء. فإذا أجنبت عليك الرسل وإذا عملت الميت عليك الرسل ثاني. لكن إحنا ليش نبحث أنه ممكن إذا خفي الأذان وخفي الجدران يقصر نبحث اتحاد الجزاء؟ لأن التقصير في الصلاة لا يمكن تكراره. إذا صار واضح محل النزاع شنو؟ هنا صار خلاف بين الرسل. جايين إلى كان البحث من قبيل عدم إمكان التكرار، أجمل الطريق للبحث. واذا كان عندنا الواجب من الواجبات القابله للتكرار ايضا عندنا طريق اخر تتعلمها في القسم الاول فيما اذا لم يمكن التكرار. مثال المعروف اذا خفي الاذان فقصر اذا خفي الجدران فقصر. المنطوق وين اذا خفي الاذان فقصر الى مفهوم هذا الوحي المفهوم نعم كل مفهوم اذا لم يخف الاذان لا تقصر هذا مفهوم. الجملة الثانية اذا خفي الجدران فقصر على المنطوق الى مفهوم وما الى مفهوم نعم كل مفهوم اذا لم تخف الجدران لا تقصر. فأدنا هنا منطوقين وعدنا مفهوم. هنا في هذه الجملة إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر. قد نأخذ هذه الواو واو العطف إذا خفي الأذان فقصر وإذا هذه الواو الواقعية ما نأخذها بمعنى الواو ومرضنا أخذها بمعنى أول. إذا أخذناها بمعنى الواو شنو يصير ظهور الجملة؟ ظهور الجملة هي إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصنا. إذا أثبتناها العبارة بالكلمة الثانية جملة إذا خفي الأذان وخفي الجدران فقصر أكو إشكال في هذه العبارة؟ لا. إذا وقع إشكال شنو الظهور من العبارة؟ الظهور من العبارة يعني الأذان وحده مو كافي في جواز التقصير كما أن خفاء الجدران وحده مو كافي في خفاء التقصير وإنما كلا الأمرين لابد أن يكون النظر وأن تمنعه حتى يجوز التقصير. في الجملة الأولى إذا خفي الأذان فقصر وسكت. في الجملة الثانية إذا خفيت الجدران فقصر وسكت. وآخر الجملة شنو؟ أن كل واحد من الشرطين سبب مستقيم في جواز التقصير. صحيح؟ أما إذا أخذناها بالواو إن إذا خفي الأذان وخفي الجدران فقصر يصير كل واحد منهم جزء السبب في تقصير القصر. إما هالشكل يقول وإما يقول ناخذ الواو بمعنى أو يعني إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر هاي الواو يقول أو خفي الجدران فقصر. مش يصير الجملة إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر شو ظهور الجملة؟ كل واحد منهم عن الشرطين سبب مستقل في زمان التقصير. هذا هو واضح الحسين. الظهور حرف شنو؟ على من يساعد؟ إما أن يقول الظهور الحرف يساعد على أخذ الواو بمعنى الواو فيصير كل واحد منهم جزء السبب في زمان التقصير. فإذا فرد واحد ظهر قوي لكن إذن ضعيفة ويبتعد فرد بعد كبير عن البلد بحيث يرى الجدران ولكن لا يسمع الأذان بناء على الاحتمال الأول بجزء التقصير لا لأنه كما خطا الإحسان هذا جزء السبب في جواز التقصير ما دام عينها لم تشوف الجدار بل إذا ابتعد فرد بعد بحيث لا يرى الجدار ولا يسمع الأذان ذات الوقت يجب أن تقصر. أما بناء على الاحتمال الثاني فإذا واحد من الأمرين تحقق يجب أن تقصر. فالواحد إذن ضعيفة يبدأ في البعد لا يسمع الأذى أو لا يقصر في سنة فسر ظهور الحصي إلى من يمكن شنو يقول إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر يقول هاي الواو بمعنى أو ويقول هاي الواو بمعنى الواو شو يقول؟ أيضا قمنا يقول الاحتمال غير اول من ابن ابي صار يقدر ناخذ الاحتمال يعني شو يعني الله بمعنى شنو بمعنى وليس بمعنى جزء السبب او بمعنى الله ليش المصنف يقول لانه احنا لو اخذنا بالاحتمال الاول نشترط الى تصرف الاحتمال اما اذا اخذنا بالاحتمال الثاني ما نحتاج الى تصرف الاحتمال الاول شنو كان اذا خفي الاداء فاصر واذا خفي الجبران فاصر شلون احنا قلنا هاي الواو بمعنى الواو ونبيلة شنو صار نبيلة صار مفهوم كل جملة يقيد بمنطوق الجملة الثانية ليش؟ لأنه إذا خفي الأذان فقصر هذا المنطوق شنو مفهومه؟ إذا لم يخف الأذان لا تقصر هذا إذا لم يخف الأذان لا تقصر الجملة الثانية شنو مفهومه؟ إذا لم يخف الجدار لا تقصر مفهوم هاي الجملة يقيد مع منطوق الجملة الثانية ليش؟ لأن منطوق إذا خفي الأذان فقصر مفهومه إذا لم يخف الأذان لا تقصر الجملة الثانية منه يقول إذا خفي الجدار فقصر سواء جمعت الأذان أو جمعت الأذان صحيح؟ فلابد أن تقول منظور الجملة الثانية إذا خفي الجدار فقصر هو مفهوم الجملة الأولى إذا لم يخف الأذان لا تقصر لا بسبب نوع من التقليد أو التخفيف أو ما أشبه كذلك الاحتمال الثاني إذا قلت مفهوم الجملة الثانية إذا لم يأت الجدار لا تقصر منظور الجملة الأولى شيء إذا كفي الأذان فقصر بين إذا كفي الأذان فقصر وبين إذا لم يأت الجدار فقصر أنكم نحن التحاول ما دل بسوء تفضل لأن الجملة الأولى نقول ما هو الأذان الجملة الثانية تقول الجدار سواء خفي أو ما خفي الأذان هو المنافق والثانية يقول خطاع الجبران هو الناس والتعارض فلازم تصرف في أحد المفهومين أو في أحد المنطوقين حتى يكون نوع من الانفجار والتناغم بين الجملتين لذلك احنا الاحتمال الأول من نأمن نأمن فقط بالاحتمال الثاني شنو هو الاحتمال الثاني؟ يقول إذا خفي الأذان فأقصر أو إذا خفي الجدار فأقصر هذا بعد ما نحتاج الى مفهوم وما نحتاج الى تقييم ليش لان الجمله كل واحده من عندها منطوق بحاجه واذا المعارض ليست اذا خفي الاذان وحده كافي في التقصير اذا خفي الجدار وحده كافي في التقصير لذلك ناخذ الاحتمال الثاني ولا ناخذ الاحتمال الاول فقط يبقى الإشكال في مسألة واحدة أنه بدوله مرة خطاء الأذان يترتب على خطاء الجدار بالنسبة لذلك لأنه خطاء الأذان باعتبار أذنة ضعيفة فيخفى الأذان والجدار لم يخفى فيعمل بالمقدم السابق هو الجدار من التقسيم ومرة جاء واحدة الورى الثانية ونحن التقاؤم يتقارنان معا فإذا يتقارنان معا كلاهما بسيران سبب مستقيم لدوران التقسيم كل اشباه الله نحن نجمع الأمارة نشوف الأمارة يتشحنا كيف من الأوان من آخر جيد المدول الأنام المتعارف حتى لو كان عارفه طبعا مو من الجمهورية الصوفية الأنام العرفية المتعارف صفحة 104 دي قصد مطلع واحد يا جماعة بعد من الحد فهذا بنطلع ولا نسلك بعد الآن. ثالثا وأما دلالتهم جملة الشرعية على دلالتها على أن الشرع ينحصر بعد موت الوقت لأنما تبل أطلاق. ليش؟ لأنه لو كان هناك شرط آخر من الجزاء بديل لذلك الشرط فالعلة ثانية مثل إذا سافرت قطر وإذا مرضت قطر السفر إلى بديل في هو المرض وتلا لو كان معه شيء آخر شيء آخر يعني سببان كل واحد منهم جزء السبب في جواز الإطلاق يكونان معا مضمين شرطا للحكم لا تحتاج لذلك الى بيان زائد من قبل المولى من قبل المولى اما في العقد يقول انت فتاة لماذا يرتفق الوراء يبين ان كل واحد منهم يجب السلف يجب الشر او المولى يعطف بأو يقول اذا تعبرت الاول ارتفقه اللي يبين ان كل واحد منهم يجب مستقيم في الصورة الأولى أو العقد بالواقع في الصورة الثانية لأن الترتب على الشرع ظاهر لأنه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعين عليه الجزاء ظهور الجملة الشرطية لأن كل شرط سبب مستقل لرتب الجزاء فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرع من قبل المولى وكان إلى داخل في غرضة الشرط الثاني ولم يبين لتكشف من نهاية إمكان التقييد وعدم التقييد مستكشف الإطلاق فإنه مستكشف منه أن الشرط مستقل لا قيد آخر معه وأن هذا الشرط منحصر لا بديل ولا عدل له وإلا لوجد على الحكيم بيانه بيان الشرط الثاني وهو حسب الفرق في مقام البيان في مقام البيان فبما أن المولى في مقام البيان ولم يبين يكشف على أن أن الإطلاق يكشف على أن الثالث الشرط واحد وهذا نظير ظهور صورة افعل بإطلاق العلم من المولى يطلق الصورة من أبرز صلي صم إطلاق العبارة مع إمكان البيان وعدم البيان يصير ظاهر في الوجود التعيني والتعيني والنسبي وإلى هنا تم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من خلاف الكلام خالفه من شنورة خلوق القوسين ظهور الجملة الشرقية في الأمور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم شنو هاي الأمور؟ الأمور ثلاثة تلازم الألية الانحصار وعلى الإفعال نعم شو وقت تكون الجملة الشرقية مع إلى المفهوم فقط في الحلقين وإن مرتبة الأقل أن يكون الجملة الشرقية محكمة وعلى كل حال ان ظهور الجملة الشرطية المطلوب مما لا ينبغي ان يتطرق اليه الشك ورأيه الشك الا في حالة الوين فاذا هذا كل خليج قوسي ظهور الجملة الشرطية المطلوب شك مادي غير مادي قطعي الا في حالة واحد مع وجود كلمة صارفة للشرط عن المطلوب كلمة الشرط عن المطلوب ما بينا منين او تكون الجملة الشرطية واردة لمقام بيان الموضوع مثل ان وجدت يا ولدا فانه هذا الاستدلال كان الاستدلال العقلي والواقعي اكو عندنا دليل من الشريعة او بعد مهم دليل وعديد يكون دليل من الشريعة اللي الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام التغير مفهوم الشرع وهذا دليل على ان الامام عندما يلتزم بمفهوم الشرع أن الجملة الشرطية لها مفهوم ويشهد لذلك استدلال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام بالمفهوم استدلاله بالمفهوم غير في رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق عن الشرط الخروج تتبع الشرط البحر فلا تتحرك عندما يذبحوها ولا تمشي في المنزل ما تحركت ما رفضت ما قدمت اكثر فرضت لبسها مثلا ويقراح منها دم كثير عميق عميق يعني طائر وحار جدا ربما الحديث هذا المراد منها فقال الامام فينا عندما البعض الشارع وإن خلق من عدم الكثير وحدث رسول الله ولكن لما أنها لم تتحرك وأن الإمام لا تأكل ليش؟ بعدين الإمام هاي فتوى مع الإمام بعدين الإمام يصبح على فتواه هذا بفوض لأمير المؤمنين بفتوى الإمام عليه المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال الإمام لا تأكل ليش؟ إن علي عليه الصلاة والسلام كان يقول الإمام تبارك القرآن إذا ركبت الرجل يعني ركبت وضربت رجلها أو طرحت العين إذا العين تقرأ فريت وتقرأ فكل دخل من هذه الحالة هذا القول الإمام إذا ركبت الرجل أو طرحت العين تقرأ شو المقومة؟ إذا لم تكن الرجل لا تطرح العين؟ لا تقول ذلك الإمام لأن الرأي خرج الدم العقيم الكثير ولكنها لم تتحرك فطبقا لمفهوم هذه الرواية والأمور المفهوم لا وإن السنة الإمام بقول علي عليه السلام لا يكون إلا شخص ثلاثان وله من الإمام بقول مثل الشخصية وهو إذا لم تطرح العين أو لم تطرح العين فلا تكون هل الاستدلال العقلي هل الواقعي هل الدليل الشرعي يدلنا على ان الجنه الشرعيه مقصود هذا اصل الكلام الكلام من ان عرفنا اذا تحدد الشر وارتحب الجزاء ومن لواحق نبحث مفهوم الشر مساله مع اذا وردت جملتان شرعيتان او اكثر من شرعيتين لا اكثر اربعه خمسه من مهم وقد تعدد الشخص فيهما وكان الجزاء واحدا وهذا يقع على نحوين النحو الاول ان يكون الجزاء يجب حامل للاستمرار طبعا مطلقا شرعنا ومباح في مفهوم الشرط الشرعي والعرفي والعرفي انه كان يسمي صلاه 20 مره فقط 20 مره لكن الشريعه يخرج منها وقتها ولكن قابل للتكرار شرعا لا يستفيد من هذا الحين نحو التأثير في السفر فيما ورد ورد في هذه المقولة إذا خفي الأذان فقصر على شر وجزاء وإذا خفي الجدران فقصر على شر وجزاء الشر متعدد خطاء إجراء وخطاء أذان لكن الجزاء واحد هو التأثير اثنين أن يكون الجزاء قاتلا للتكرار شرعا كما في النحو إذا أجنبت فارتكب إذا عملت ليلا فارتكب اما النحو الاول فيما هو غير قابل للاستقرار فيقع فيه التعارض بين الدليلين اذا خفي الجدران واذا خفي الاذان بناء على وجود مفهوم الشرع ولكن التعارض انما هو بين المنطوقين بل بين مفهوم كل جمله ومنطوق الاخرى ولكن التعارض انما هو مفهوم كل من الجملتين مع منطوق الاخرى كما هو واضح فلا بد من التصرف في الجملتين فيهما لاحد من بقلنا لم يتصرف الوجه الاول ان ناخذ الواو عاطفه بمعنى الواو ان نقيد كل من الشرطين من ناحيه ظهورهما على الظهور معنى انقيد في الاستقلال بالسببية يعني الاستقلال بالسببية هذا مقيد بالعقل إذا قيدنا بالعقل شو يصير؟ بعد مو مستقل بالسببية وهي ما كل واحد منهم غير مستقل عن جزء السبب ذلك الظهور الظهور من الاستقلال بالسببية هذا الناشئ من الإطلاق إذا كان الإعلان فقصر هذا مطلق المظاهرة في الاستقلال كما سبق الذي يقابل هذا الإطلاق تأثير شنو يقتضي؟ التأثير بالعقل بالواو إن هذا الاستقلال بالسببية والظهور للاستقلال بالسببية أيضا بجزء السببية فيكون الشخص الحقيقة هو شنو؟ المرتب من الشرطين فكل واحد له السبب وكل منهما يكون له السبب والجملتان إذا خفي الأذان إذا خفي الجدران تكونان حينئذ في جملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين يعني إذا خفي الأذان هو خفي الجدران فقصير بأن يكون مقدمهما هكذا إذا خفي الأذان والجدران معا فقصير وربما يكون هاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد يعني إذا اثنيناتهم اتفقوا قصر اثنيناتهم ما قصر لا تقصر اذا واحد منهم قصر والواحد منهم ما قصر لا يقول تقصير وهو انتفاع الجزاء عن انتفاع الشرطين معا او احد الشرطين كما لو كان جزاء واحد. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني تصرف الثاني ان يقيد الجملتين من ناحيه ظهورهما في الانتفاع الاطلاق يقول كل واحد منهما من حقرين في جوانب تخصيصا للمستقبل. احنا نجي هذا الانتفاع القيده حلو ذلك الظهور الناشئ من الافواه الذي يلزم منه الظهور في المفهوم. ظهور في الانتفاع اللي يلزم ايجاد مشنوع الظهور في المفهوم. شو المفهوم؟ اذا لم يقبل اداره لم يقبل جدران. فيتعارض مفهوم كل من الجملتين مع مفهوم ان احد كما تقدم في الاحتمال الاول. فلا بد ان الربط الذي عن ظهور كل منهما في الانتفاع اللي يقول كل واحد منهم جزء ثبت الى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطيه الاخرى اللي يقول كل واحد منهم جزء ثبت. لان ظهور المنطوق اقوى. ظهور المنطوق شبه اذا اتي الامام مفهوم اذا خفي الجدران شنو؟ اذا لم يخفى الجدران وهو طبيعه الحال اذا تعارض المنطوق مع المفهوم المنطوق يقدم لان المنطوق ظهوره اقوى من ظهور المنطوق. طبعا هذا الكلام ما يكون في النظر لان الملاك هو ظهور الامر وربما يكون المفهوم اقوى ظهورا من المفهوم من المنطوق. مثل الى المولى يقول لك اعتقد هذا المنطوق هذا المفهوم مفهوم هذا المنطوق صحيح؟ اعتقد هذا المنطوق هذا أكوش كان؟ ليه؟ إذا أحدهم قال لا يجوز أكثر رقم الكافرة شو المفهوم؟ أكثر رقم من أيهما يقدم؟ المفهوم يعني لما يتوقع أكثر رقم في العمل بقول بقول المولى أكثر رقم فشو يتوقع أكثر رقم للمؤمن فهذا المفهوم هنا خير المفهوم ليش خير؟ لقوة المفهوم لقوة الظهور وقول المؤمن أن يدعى من المنطوق أقوى من المفهوم هم قول في المرأة لأن الملاحة في التعارض دائما من التعارض أو الظهور العرفي والظهور العرفي شنو يرى؟ شهر المقدمة لأن الظهور المنطوق أقوى أما ظهور كل من الشرطين في الاستقلال فلا معارض له. الاحتمال الأول هو معارض. شنو المعارض؟ كل منطوق مع مفهوم الأخرى. أما الاحتمال الثاني مع التعارض مع الظهور المنطوق فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه. واذا ترجح القول الثاني وهو التصرف يظهر شرطا في الانتصار يقوم كل من الشرطين مستقلا في التاثير. فاذا انفرد احدهما كان له التاثير في ثبوت الحكم. اما اذا كانت تتحقق وان حصل معا انقطاع الالم انقطاع الجدران فان كان حصولهما بالتعاقب احدهما خلف الاخر كان التاثير للسابق لان كل واحد منهم جزء لان كل واحد منهم سوء مستقل في جواز التقصير. وان تقارن في زمن واحد كان الاثر لهما معا ويكونان مسلسلا واحد انما بامتناع تكرار الجزاء حسب الفرق لانه كل شرط له جزاء واحد فلا يعقل ان يكون الجزاء الاجر اذا تعدد الشرط واتخذ الجزاء في جمل واحد فنقول إذا يشنطن كل واحد يجب السبب وفي الله عليه وسلم محمد وعلى الله